فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام حياكم الله وغياكم، نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمام ما ابتدأناه من الكتب، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم وثباتكم على هذه المجالس. ما زلنا مع المتن وكتاب عليكم السلام وكتاب الضمان. الضمان معناه ضم ذمة إلى ذمة. الضمان معناه ضم ذمة إلى ذمة. وقيل الضمان لغة ضمن من ضمن الشيء ضمانا بمعنى كفل به فهو ضامن وضمين. وفي الاصطلاح كما قال علماؤنا هو ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة، أو هو التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو عين مضمونة. وأصل جواز أو مشروعية حياكم الله أحسن الله عليكم أحسن الله، وأصل مشروعية الضمان قول الله جل في علام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فالأصل فالشاهد في قوله وأنا به زعيم. وفي الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزعيم غارب، الزعيم غارب، رواه ابن حبان وأيضا صححه. وقال تعالى سألهم أيهم بذلك زعيم، وإن كان هنا على سبيل التحدي لكنه يتضمن جواز الضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى شرط الضامن الرشد. شرط الضامن يعني حتى يكون الضامن معتبرا ونعتبر بضمانه له شروط تتوفر فيه. شرط الضامن الرشد لأنه تصرف في المال. شرط الضامن الرشد لأنه تصرف في المال، وتصرف المال لابد له من الرشاد. قال الله جل في علاه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. فالرشد لأنه تصرف مال، ولا يصح ضمان الصبي، يهلك ماله، ولا يصح أيضا ضمان المجنون ولسه فيه. ولا النائم حتى يستيقظ، ولا المكره حتى يرفع عنه الإكراه. وإن كان من أهل التبذير فهو يدخل تحت السفة. وإن كان بعض العلماء يرون بأن ضمان النائم أو ضمان المكره غير وارد، لا يصح ضمان المكره النائم، ويصح ضمان المبذر، ويصح ضمان المبذر. أيضا السكران بمباح، الضمان السكران آسف السكران بمباح كالبنج للعملية الجراحية أو غيرها، أو أنه استخدم أمرا فأذهب عقله. فقالوا السكران بمباح لا يصح ضمانه، السكران بمباح لا يصح ضمانه، أما إذا كان سكران بمحرم ففيه خلاف، والراجح أنه يحملونه درجة يحملونه ضمانا درجة التفريط، لأنه قد تعدى وتجاوز، والأصل في أن التجاوز يستلزم الضمان، التجاوز يستلزم الضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضمان المحجور، وضمان محجور عليه بفلس كشرائه، وضمان المحجور عليه بفلس كشرائه، والمحجور عليه ليس من أهل التبرع، ومع ذلك يصح ضمانه. طيب إذا قلنا هو المحجور عليه ليس من أهل التبرع، فكيف يضمن؟ والضمان معناه أنه لو تخاذل الأصيل دفع الوكيل، هو نزل من زيت الأصيل هنا الآن بوكالته. قال: وضمانه، يعني أنا أريد تصور من طلبة العلم في قول المصنف وضمانه محجور عليه بفلس كشرائه، وضمان محجور عليه بفلس كشرائه، وصححه العلماء، لكن كيف يتصور ذلك وكيف سيدفع؟ هو أصالة بسفه حجر عليه، يعني معاملاته واقفة، فكيف مرت هذه المعاملة وكيف تكيفها الشرعي؟ نعم. شوف صابر شنو أجاب: لأن الضمان التزام وليس تبرعا. يعني جزاك الله خير صابر. نعم الضمان التزام وليس تبرعا، بس هتكلم على أساس كيف سيتم، كيف سأندفع الضرر على المشتري مثلا، لمبدا حسن النيه للمشتري حاتم. ما تنصح انه يضمن ما يلزمه ضمانه كوجوب النفقة على الاهل. لا هو الكلام هنا كان الاشكال، لو قلنا بانه هو محجور عليه اصالة بفلس وسيضمن، المفروض معنى الضمان ان صاحب الحق سيطالبه، يعني صاحب الحق كما سيأتي هو مخير بين ان يطالب الاصيل او يطالب الضامن الكميل الكفيل الحميل، فنقول له ان يطالبه والثاني له ان يدفع بعد فك الحصار عليه. يبقى متصور المسألة ان هو يضمن وضمانه يكون صحيحا، وعند الدفع عندما ينفك عنه الحصار هذا فيدفع بعد ذلك، ولأن الحق يصير في الذمة ولا يضيع. قال: وضمان عبد لغير إذن سيده أي مأذون أن كان أو غيره باطل في الأصح. معلش ما عندناش ضمان العبد بغير إذن سيده، ضمن من غير أن يأذن له صاحبه سواء كان مالا أو غير مال، المتقوم أو له مثله. باطل في الأصح، وهذا كنكاحي، لأن العبد أولا ليس له ذمة مستقلة، والعبد أصالة ليس له من أمر شيئا، وهو ملك لسيده. قال: باطل في الأصح. ويصح بإذنه، يعني يصح ضمان العبد إذا أذن له السيد، لأنه السيد ولا لازم يتحمل. ولو أذن له كان نكاح له أن يزوج نفسه. ويصح بإذنه، قال فإن عين الأداء كسبه أو غيره، فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه، قضى منه. وهذا لأنه الذي عرض وصرح بذلك. قال وإلا أي وإن أطلق الإذن في الضمان لم يعين له طريقا. فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده أو ربح، أي ربح ربحا ورأس مال. يبقى إذن لو كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده ربحا ورأس مال، كل ما امتلك كانت ربح ورأس مال هذه إن كان مأذونا له. قال وما يكسبه بعد الأذان، قال فالأصح إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده، تعلق بما في يده يعني الضمان. هذا العبد إذا أذن له السيد بالتجارة تعلق الضمان بما في يده، كأنها صارت ذمة له فيدفع منه. وهذا بقول المصنف بما في يدي عام، ما شملت ما كان من أصل المال ومن ربح، فيكون بما في يدي أصلا رأس مال أصلا وربحا. وما يكسبه بعد الإذن، يعني وما يستربحه بعدما أخذ الإذن من السيد، أيضا يكون بذلك كأنه يكون قد ملك ذمة مستقلة، لذلك صار حميلا، صار كفيلا. وهذا في قول المصنف الأصح. إذن القول الثاني في المذهب ويتعلق بذمته، لأنه أذن في الالتزام دون الأداء، أذن له في الالتزام دون الأداء. والثالث يتعلق بكسبه بعده، والرابع يتعلق به وبما في يده من الربح الحاصل، والأول هو الأصح، لأنه إذا كان مأذون له في التجارة تعلق بما في يده، وتعلق بما في يده كما قلنا عموما سواء كان رأس المال أو الربح. قال وإلا وإن كان غير مأذون له في التجارة فبما يكسبه، يعني لو تاجر دون أن يعلم السيد، دون أن يأذن له، أو قل عامل دون أن يعلم السيد، وهذا طبعا ما يجوز عامة. إن كان قد عامل، لأن وقت العبد ملك للسيد، وقت العبد ملك للسيد، فإن قلنا أنه لم يأذن له في التجارة، هو باع واشترى، فكان الأمر على كسب، يكون الضمان على كسبه. وقال هنا فيما في فبما يكسبه، يعني بعد الإذن. والثاني يتعلق برقبته، والثالث يتعلق بذمته إذا عطل. وقيل بل يتعلق بذمة السيد، والمعنى هنا إذا كان كفيلا وطالب المكفول له، طالب ماله وهو كان عبدا، هذا له أحوال. هذا العبد أذن له السيد وأعطى المال وأذن له، فإنه إن كان مأذونا له فعلى ما في يده يكون كفيلا. لو كفل رجلا بألف وهو معه 10,000 فيأخذ منه 1,000 بالأصل المال، فيكون الاعتبار هنا بأصل المال، رأس المال وبالربح. وأيضا ما يكسبه بعد ذلك يكون على نفس المقياس والمنوال الذي كان مع أصل المال. وقيل يتعلق بذمته، والصحيح انه يتعلق بالمال، وقيل يتعلق بكسبي كسب العبد، وكسب العبد خبيث. ويفرعون على ذلك بأنه إذا قلنا بأن العبد صار مأذونا له أن يتعلق بكسبه فهو يتعلق بالمتحدد كغير المأذون له. وقيل بل يتعلق بما في يدي وبالربح الذي يحصله كسبا، والصحيح الأول وأنه كما قلنا إن لم يكن مأذونا له في هذا الباب فهو يتعلق بما يكون ملكا له إذا أذن له، وهذا إذا لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين وحجروا عليه بالفلس فلا يتعلق الضمان بما في يده، وإلا فإنه يتعلق الضمان بما في يده. قال والأصح اشتراط، فإذا قلنا إما مأذون له أو ليس مأذون له، فإن كان مأذونا له فعلى ما فصلنا بأنه يكون الأمر على كسبه على كسبه وما في يده وأيضا على رأس المال، وإن لم يكن فعلى كسبه فقط، يعني إن لم يكن مأذونا له فعلى كسبه فقط. قال والأصح اشتراط معرفة المضمون له، والأصح اشتراط معرفة المضمون له، وهذا لتفاوت الناس في الاستيفاء، والغرض يختلف فيه فأشبه معرفة قدر الدين. والحق أنه قد يجبر الكفيل، يعني هو الآن يقولون من الشرط أن يعلم هو كفيل لمن. لأنه لو كان كفيلا لمن لم يكن يعني له ما له من المرؤات من النبل من معرفة الفضل لأهل الفضل فله التراجع، ولا يدخل في أمر فيه ما فيه من المجاسرة. قال والأصح اشتراط معرفة المضمون له لتفاوت الناس في الاستيفاء، والغرض يختلف أشبه معرفة قدر الدين. أيضا من ذلك يشترط معرفة العين لا معرفة المعاملة، ويشترط معرفة العين لا معرفة المعاملة. والثاني لا يشترط، وهذا الراجح الصحيح. عندنا الأصل عشان نضع أيدينا على الأصل في مسألة الكفالة والضمان، وحديث أبي قتادة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الميت، وكان من داب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه عصود دينه، أو يصلي عليه ولا يتكلم عن الدين، فلما أوحي إليه على عظيم حق الدين فكان يقول هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم. وبذات مرة جاء أبو قتادة وقال يا رسول الله أكمل الصلاة، ثم قال علي ما كان عليه، فضمن هو المال. لكن شوفوا انظروا هنا الآن في أداب الضمان الحدث، طبعا احترام التوقير لسيده، وأنه بالضمان في حديث أبي قتادة بالضمان نجا المضمون له نجا، أو المضمون ما عليه نجا، وأنجاه الله جل في علاه بضمانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو قتادة هم علي فصل عليه يا رسول الله، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو قتادة بعدها بأيام فقال له يا رسول الله قد سددت دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته. فكان من لعظيم الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي ويقول صلوا على صاحبكم واستغفروا له، ولا يصلي هو. وبعد ذلك لما فتح الله عليه صار هو الذي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ومن ترك ضياعا أو من ترك دينا فهو عليه، بعدما فتح عليه الأمصار، بعدما فتح الله عليه الأمصار، وبعدما كفاه الله جل في علاه. لكن الغرض المقصود يؤخذ منه هنا في حديث أبي قتادة أن المسألة على الإبهام، ما كان يعرف، ما كان يعرف المدين، ما كان يعرفه، وحتى الدائن ما كان يعرفه، لكنه عارف قيمة الدين، مقدار الدين، فقال هم علي يا رسول الله ثم سدهم. فهذا الأصل بمسألة الضمان، هذا الأصل بمسألة الضمان. يبقى إذن الذي يجب أن يعرفه أولا الكم، كم ما عليه. الأمر الثاني المدين، لابد أن يعرفه. وأما من له الحق لا يشترط معرفته، لا يشترط معرفته، لكن يشترط أن يعرف مقدار ما له حتى يؤديه إليه. قال المصنف أنه لا يشترط قبوله ورضاه، يعني لا يشترط قبول الذي له الحق، لا يشترط معرفة الذي له الحق، ولا يشترط قبوله، لأنه ما هو إلا يسد له ما أراد، أن يدفع له ما دفعه، سواء بالأصيل أو بالكفيل أو بالوكيل، المهم أنه يسد ماله أو يؤدى عليه الحق الذي له، بعد ذلك يعني لا شيء عنده. لذلك لا يشترط رضاه أول شيء، لأنه هو رجل صاحب حق يريده فيسد عنه. الأمر الكفيل يسد عن الأصيل. الأمر الثاني أنه لا يشترط أيضا رضاه في هذا الباب، لأنه دين سيسد، فسيأخذ حقه سواء راضية أو لم يرضى، أخذ حقه بطريقة ما يأخذها سواء راضية أو لم يرضى. قال المصنف ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا، ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا، لأنه إزالة ما عليه من الجبال التي على كاهله، وهي أيضا من الإرفاق به، فلذلك لا يشترط في المضمون عنه، لا يشترط رضا المضمون عنه قطعا، لأنه الأصل أنه لا بد من سد الدين، وهو سيسد عنه الدين، راضي أم أبا سيسد عنه الدين، لا سيما أن المطالبة موجودة إذا كان المال حالا. قال ويشترط في المضمون كونه ثابتا، وهذا الثبوت لابد أن يكون في حال العقد، هذا الثبوت لابد أن يكون في حال العقد، يشترط المضمون أن يكون كونه ثابتا، مستقرا، فلا صح ضمان ما سيجب بعد بيان أو قرض، لأن الحق لابد أن تفهم. فالتفت الكفالة، الكفالة أو قل الضمان، وثيقة بالحق فلا يسبقه كالشهادة. الضمان وثيقة بالحق، فلا صح أن يقول هذه الوثيقة للحق الذي سيكون، ما صح، لأن الضمان كما قلنا وثيقة للحق أو وثيقة لحق، فإذا سبق الحق فلا وثيقة، الضمان لا يكون مرتبا إلا بعد ثبوت الحق، إذا ثبت الحق ثبت الضمان. قال المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب، وصحح القديم ضمان ما سيجب، وهذا إلحاقا الحق المعدوم بالموجود، الحق المعدوم بالموجود، لكن كيف ذلك؟ يعني ما التوجيه الفقهي؟ قلنا الضمان يشترط الضمان أن يكون ثابتا، يشترط الضمان أن يكون ثابتا لأنه وثيقة حق لا تكون إلا بعد وجوده، فلا يصح ما سيجب، ما لا يصح ضمان ما سيجب. بعد بيع أو فرض، قلنا لأن الضمان وثيقة بالحق فلا يسبقه كالشهادة. وفي المذهب القديم صحح ما سيجب الضمان ما سيجب. له وجهة نظر فقهية ما هي؟ قال ضمان ما سيجب يجوز، ضمان ما سيجب يجوز. ما الوجهة الفقهية عنده في ذلك؟ قياسا على الزكاة. شكرا. قياسا على الزكاة. من الذي قال بذلك؟ شكرا. يعني هو تفكير صائب، لأنهم يعني يقولون المعاملات المادية يصح أن تسبق بمسألة الاستسلاف عامين. تستمر قياسا على بيع السلم. لا لا، بعيد عن بيع السلم. لا، ليس صحيح. جهاد استسلاف الزكاة. نعم، هذه وجهة نظر صحيحة. حياتي قياسا على بيع السلم والاستثمار. لا تفكير بالاستسلاف للزكاة كلام جيد. أيضا التوجيه الثاني بأنه هذه المسألة مستثناها، قالوا القديم صحح ضمان ما سيجب، ضمان ما سيجب فيها أمور، لأن هذه لها القديم هنا له نظرة مقاصدية، بأنه يمكن لرجل أن يشتري وليس معه المال ويخشى على نفسه على فوات ما أراد أن يشتريه، وأنه إن لم يشتري يقع به المضرة، فيقول له البائع أريد ضمينا، أريد كفيلا على ذلك، فيأتيه فيكفله وهو لسه ما اشترى ولا حدث حتى التقابض، وبعد ما اشترى أو ضمنه الوقت. قالوا هذا صح، وهذه كما قلنا نظرة مقاصدية، هذا الأصل فيها أنها نظرة مقاصدية تمس الحاجة عليها ملحة، وأيضا مع مسيس الحاجة فإن سد الخلة من أهم مقاصد الشريعة، لا سيما أنه يحتاج إلى ذلك، فيصح للضمين يقول أعطيه والمال عليه، أعطيه والمال عليه. نعم. شيخ، نعم، بس هو بايع الأجل ويريد ضمين، والكفيل ما في الكفيل، لابد على شيء إيش موجود. لكن ممكن القائل يقول بأن آية يوسف ظاهرة فيما يتبنى المذهب القديم، لأن لم يكن حق قد استحق، لكن يجاب عن ذلك بأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا الراجح إلا بدليل. قال وصح القديم ضمان ما سيجب، والمذهب صحة ضمان بعد قبض الثمن، أي فلا يصح قبله، لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع، يبقى يكون ضمينا بعد قبض الثمن، لأنه لا يصح قبله، لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع، ولا يوجد ذلك قبل قبض الثمن. وقيل لا يشترط ذلك، وادعى الإمام أنه المذهب، وفيه نظر. وضمان الدرك أن يضمن المشتري للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معينا، إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص يعني في الوزن أو في غيره، أو لنقص في الوزن، يقال جاء بالسنجة اللي هي الميزان، وزن بها فالتهم والبائع فيها، فضامن ضامن نقصها إن نقص، ضمن ضامن نقصها إن نقصت. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ احمد. اهلا بحضرتك احمد فؤاد من حضرتك يا فندم. فكونه لازما اي حالا ومآلا. نعم يا فندم. وكونه لازما اي حالا الحمد لله والله ومآلا، وسواء كان مستقرا كعود الخلع او غير مستقل الساعه 9 باذن الله ثمن المبيع قبل قبضي تحت امر ان شاء الله لا كنجوم الكتابه. تكون نجوم الكتابه كما بينا قبل ذلك لا. ايضا بانها لما لم تكن دينا مستقرا حاضر. ايضا لا ضمان فيها. فقلنا الضمان لابد ان يشترط فيه اولا نعم. اللزوم والاستقرار، وايضا ان يكون السبق. لا احنا في القاهره الا بمقاصد الشريعه. اللزوم والاستقرار لا شكرا. والسبق ايضا سلام تحت حتى بيكي. يكون مستقرا لابد ان يكون سابقا، والا في الا اذا دعت الحاجه له، كما قلنا بان القديم على جواز ضمان ما لم يستحق لمسيس الحاجه اليه وللنظر المقاصديه في هذا الباب، لا سيما ان الضمان هو عقد ارفاق. الضمان عقد ارفاق ومنع ضرر او رفع ضرر، وكل ذلك عقود الارفاق وما فيها من سبل الى منع الضرر او رفع الضرر كلها قد يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها، قد يتساهل في عقودها ما لا يتساهل في غيرها. فنجوم الكتابه ليست لازمه، لان المكاتب يستطيع ان يسقط ذلك او يعجز نفسه فتسقط، فلذلك ما يصح فيها الضمان. ويصح ضمانه الثمن في مده الخيار في الاصح. هنا المسألة مدة الخيار يعني يكون الاستقرار فيها غير وارد، لأنه في مدة الخيار قد يفسخ، فلما كان فيه تجويز الفسخ كان في المذهب أنه لا يصح الضمان. وإن كان طبعا هو قال هنا في الأصح، فالثاني يقول عدم الصحة من أجل عدم الاستقرار، لأنه معرض للفسخ. فإن كان في مدة الخرفة معرض للفسخ فلا صح الضمان. لكن بعض العلماء يقول، هو هنا الأصح في المذهب، هو أنه يصح الضمان بالنظر إلى المآل، لأنه لما باع وتم القبض عقد البيع قد تم، لكن فقط فيه نوع تخير، والتخير له الفسخ. لكنهم قالوا نحن نقول بأن الاستدامة تابعة، وأنه آيل للزوم. فإن كان آيل لزوم المآلا يعني لزوم مآلا، فإن كان لازما مآلا حكمنا بالمآل على الوجود وقلنا يصح الضمان. والمعنى زيد اشترى سيارة على خيار الشرط 3 أيام ولم يدفع الثمن، فقال له البائع خذ السيارة ما دام الإجابة القبول وهي مدة الخيار، لكن يأتيني بضامن. عندما يأتيني الخبر منك بعد 3 أيام أنك قبلتها، إذا يضمن المال الذي عندك فلان، يأتيني بضامن. فهل هذا الضمان يصح أم لا يصح؟ في الأصح أنه يصح. والثاني أنه لا يصح. لما؟ لأن مدة الخيار يصح فيها الفسخ، إذا لا استقرار. لكن الذين قالوا بالصحة وهو الأصح قالوا النظر فيها للمآل، على أن النظر في المآل على مسألة ديمومة الأصل، فقالوا هو سيؤول إلى اللزوم، سيؤول إلى الاستقرار بعد 3 أيام، لذلك قالوا الضمان في هذا الباب يصح. فلما قال ويصح ضمانه الثمن في مدة الخيار في الأصح لأنه قايل اللزوم، فأخذ حكمه. والثاني لا، لعدم لزومه في الحال ومحل الخلاف إذا كان الخيار المشتري وحده أو لهما، فإن كان البائع وحده صح قطعا، لأن المسألة على الضمان على المشتري، ولأن الدين صار لازما في حق من هو عليه. قال وضمان الجعل كالرهن به، وضمان الجعل كالرهن به. يعني لا يصح، وذلك لأن الجعل ليس ليس كالشراف مدة الخيار. الفرق بينهما أن الجعل لا يستحقه صاحبه إلا بعمل. كان يقول الرجل إن إبلي شرد، فمن أتى لي بالإبل له 100,000، له 1,000، له 5,000. يعني هنا الآن هذا الجعل الذي جعله المالك لشيء ضاع منه لا يستحقه صاحبه إلا بعد عمل جيد، فيأتي بالعبد الآبق أو يأتي بالإبل الشاردة. وهنا تفارق يعني فيها خلاف الآن، أو في في في في فرق بين الشراء في مدة الخيار. الفرق هنا بين الشراء في مدة الخيار فالفرق هنا الشراء في مدة الخيار هو شراء وحدث الإيجاب والقبول. أنا مش أسمع. طيب أنا قلت الأسئلة بعد أنا جيب أنفهم تاني. فالشراء في مدة الخيار هو آية للزوم. أما من حاجة طيب طبعا مش انا نفسي دي واحده عشان كده بس ما انا فاهم. طب نخلص الجزئيه دي بس. فالخيار الفرق بينهما الشراء في مده الخيار هو قايل للزوم، واما الجعل هو اصاله تبرع مع التبرع من صاحب ما ضاع الشيء الذي ضاع. هو يقول جعلت جعلا لمن اتى لي بسيارتي، لمن اتى لي بالعبد الآبق، من اتى لي بالابل. فهنا لا يمكن ان يحصله من اراده الا بالعمل، لابد من البحث عن الإبل والإتيان به، وبعد ما يأتي به يعطيه الجعل. فهنا لا يصح الضمان، لا يصح هنا الضمان طبعا لأمور كثيرة جدا، أولها وأصلها وأقواها أنه ليس مستقرا. أولها وأصلها وأقواها أنه ليس مستقرا، فيكون هنا الضمان ضمان الجعل لا يصح، لأنه لا يمكن أن يكون مستقرا، لأنه ليس مستقرا ولا يقول اللزوم إلا بعد عمل. قال وكونه، كل هذه من الشروط، وكونه معلوما في الجديد، وكونه معلوما في الجديد. طبعا إذا قال في الجديد إذن القديم لا يشترط أن يكون معلوما. قال وكونه معلوما في الجديد، أي فإذا قال ضمنت لك ما على فلان وهو لا يعرفه فإنه لا يصح. وجاء زيد لعمرو فقال له أنا وجدت بين عبيد وعمر شيء من المشاحنة. فجاء زيد فقال ما لك عند عمر هو عليه، هو ما يدري، الأمر مبهم عنده غير معلوم. والحق بأن هذا إثبات مال في الذمة لآدمي لابد أن يكون قد توفر فيه شروط لصحة العقد، ومن هذه الشروط المعلومية، ولأن الجهالة سبيل إلى النزاع، وأيضا تشبه عدم الاستقرار، تشبه عدم الاستقرار لصالح لا يصح، لذلك لا يصح الضمان. أنا شيء زمان بس خلاص. لذلك لا يصح الضمان في هذا الباب. وأما القديم لأنه قال وكونه معلوما في الجديد، وهذا كان موافق لشروط، كما قلنا هذا موافق لشروط العقود، لصحة العقود. قال وكونه معلوما في الجديد، إذن القديم صحته، القديم أنه يصح. قالوا ولأنه وإن كان مجهولا قد يستطيع المعرفة بالسؤال. يعني لو قلنا هو سمع المشاحنة بين زيد وعم، وجاء عبيد وقال احمل انا كفيل لك بما لك عند عند عند عند عند عمرو، القديم يقول حتى وان كان مجهولا فانه في الحال يستطيع ان يقول لعمرو ما الذي عليك، بعدما يقول له ضمنت لك ما لك على على على عمرو، فيسال عمرو ويقول ما عليك فيجيب فيعرف بذلك. آسف نكمل من أجل يعني سامحونا. يعني عملنا ننتقل مكان لمكان نزلنا من السيارة، فلو في أي شيء من يعني متقطع وكذا فسامحونا. قلنا هنا الإبراء قال وكونه معلوما في الجديد، قلنا ما دام قال كونه معلوما في الجديد يبقى إذن في القديم لا يشترط هذا الشرط، في القديم لا يشترط هذا الشرط. وأما في قوله كونه معلوما، ولأن مدة فساد العقود الجهالة، والجهالة منهي عنها عموما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فكل جهالة تفسد العقد، كل جهالة تفسد العقد. ولو كان عقد الإرفاق قد يتساهل فيه، قد يتساهل فيه. لذلك بعض العلماء يرون بأن السمسرة تنزل منزلة الجعالة، السمسرة تنزل منزلة الجعالة، فتهاون فيها بعض الشيء. عمدًا هنا في قوله كونه معلوما في الجديد، قلنا لأنه إذا كان الضمان فلا بد أن يكون معلوما، والجهالة تفسد العقود. وفي القديم صحته، في القديم صحته، صحة العقد هذا عقد الضمان. والعلماء وجه الوجهة الفقهية عندهم في القديم، لما صح في القديم؟ قالوا لأن هذه الجهالة مآلها إلى المعلومية، يتيسر معرفتها. قلنا ما عند ابتداء العقد، عند ابتداء العقد كانت الجهالة موجودة، ونتفق في الجديد في القديم في كل شيء أن الجهالة مادة إفساد للعقد. فما هي الوجهة التي عندهم في هذا الباب؟ هم قالوا قد يستطيع معرفة ما جهله فيصح العقد بذلك، وهذا ما قالوا إلى كلام الأحناف. فكيف التوجيه؟ كيف التوجيه؟ الآن أنا شايف فأريد الإجابة. كيف التوجيه هنا في القديم؟ طيب أنا أجيب، يظهر أنه سيصعب علي، أنا أجيب لكم في هذا الباب. التوجيه في هذا الباب هم قالوا ما دمنا قد قلنا بأنها على التيسير، يعني يتيسر للضمين أن يعلم ما جاهل، فلنا أن نقول بأنه مدة الابتداء، ابتداء العقد بالجهالة، يستطيع في وقتها أن يسأل فيعرف، فترتفع الجهالة، فيكون الباب هنا باب اليسير الذي يغتفر، باب التوقيت يسير، من باب أن هذا يسير يغتفر، من باب أن هذا من اليسير الذي يغتفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وبالإبراء، قال والإبراء من المجهول باطل في الجديد، الإبراء من المجهول باطل في الجديد. طبعا الإبراء معنى الإسقاط، والإسقاط يكون يعني يقول بأنه يصح. قال في الجديد لا يصح، إذن في القديم يصح. هذه أيضا ترجع لنفس المسألة، ترجع لنفس المسألة ألا وهي مسألة الجهالة. فلذلك في القديم قال لا يصح. لما؟ قال الإبراء إسقاط، والإسقاط الإسقاط حدثنا الإسقاط لابد له من المعلومية، والجهالة تفسده. ما أدري كيف نكتب لهم. الذي لا يجد الصوت يحاول أن يحدث البث. نعم. فلما قالوا بأن المجهول يفسد أي عقد، قالوا إذن الإبراء من المجهول باطل أيضا في الجديد، والقديم لا يبطل. هذا التفصيل إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. نحن نتكلم عن كتاب الضمان الآن، كتاب الضمان، كتاب المنهاج، كتاب الضمان. وصلنا إلى قول المصنف والإبراء من المجهول باطل في الجديد.